السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم أحبابي، لا تنسوا إخلاص النية لله تبارك وتعالى في هذا الكتاب المبارك عقيدة المسلمين. اليوم إن شاء الله السؤال 32 و33 بإذن الله عز وجل. بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله. يقول المؤلف: تكلم عن قراءة القرآن على الميت. الجواب: قراءة القرآن على الميت جائزة، قال تعالى: وافعلوا الخير. الحديث: اقرأوا على موتاكم ياسين، رواه ابن حبان وصححه، وإجماع أهل الحق على جوازه ونفعه. قال الشافعي رحمه الله: لو قرأوا عند قبره شيئا من القرآن كان حسنا، ولو قرأوا القرآن كله كان أحسن. نقله النووي في رياض الصالحين. السؤال 33: ما الدليل على جواز انتفاع الميت بالصدقة؟ الحديث: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من 3: صدقة جارية، وعلم ينتفع به، وولد صالح يدعو له، رواه مسلم. معناه أن هذا مما ينتفع به المسلم، مما يكون هو سببا فيه. وكذلك قوله تعالى: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، أي ما يكون من فعله من الخير انتفع به، وما كان من إحسان غيره إليه ولم يكن من فعله انتفع به بفضل الله عليه. وذلك كصلاة الجنازة ليست من فعل الميت وينتفع بها، وكدعاء الرسول صلى الله عليه وسلم لغيره ليس من فعل هذا الغير وينتفع به، كقوله في دعائه لابن عباس: اللهم علمه الحكمة وتأويل الكتاب، روى الجزء الأول منه البخاري رحمه الله. فهذا السؤال فيه عن جواز أن ينتفع الميت المسلم بشيء نفعله له كقراءة القرآن ونحوه. والسؤال الذي يلي كذلك إن شاء الله فيه عن نفس الموضوع، لذلك نقول: إن قراءة القرآن على أمواتنا المسلمين جائزة، بل وفيها خير ونفع، فإن الإنسان في القبر ينتظر من أهله الهدايا، والله تعالى قال: وافعلوا الخير، والخير يشمل قراءة القرآن وغيره، لذلك هذا فيه لفظ مطلق. وكذلك الحديث: اقرأوا على موتاكم ياسين، هذه السورة المباركة ياسين، الإنسان منا إذا قرأها جاء في الحديث: ياسين ثلث القرآن، من قرأها يؤمن بالله والدار الآخرة غفر له. يعني إذا الإنسان قرأ سورة ياسين لله تعالى ثوابها كبير، كان كمن قرأ ثلث القرآن. وهذا الحديث فيه أنه نقرأه على موتانا، والميت يشمل المحتضر، يعني اللي عم بيكون على فراش الموت، والذي مات ولم يدفن، والذي دفن، كل هذا في لغة العرب يقال له ميت. إنك ميت وإنهم ميتون، معناه يا محمد ستموت، وقد مات صلى الله عليه وسلم لكنه حي في قبره. فجاء في حديث رواه أبو داود، وهذا عند أبي داود هو حسن الإسناد، وعند النسائي وابن ماجه وأحمد والحاكم، وفي لفظ: ياسين ثلث القرآن لا يقرأها رجل يريد الله والدار الآخرة إلا غفر له، فقرؤوها على موتاكم. هذا لفظ رواية الإمام أحمد رضي الله عنه وأرضاه. فإن قيل إن بعض العلماء ضعفوه نقول فقد ذكر الحافظ النووي رحمه الله في مقدمة الأربعين النووية اتفق العلماء على جواز العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال، يعني اقرأوا كذا بعد الصلاة مثلا، عند الصبح اقرأوا كذا، مساء اقرأوا كذا، إذا دخلت إلى بيتك. فلو كان ضعيفا، ضعفا ليس مكذوبا، ليس موضوعا، ضعفا يقبل في هذا، يعني يعمل به. أما في العقائد فقال العلماء حتى يؤخذ الحديث لا يصح الحديث الضعيف في هذا، يعني لا يعمل بالحديث الضعيف في العقيدة. إنما قال بعض أهل السنة والجماعة لا بد أن يكون الحديث صحيحا لم يختلف في صحته، وبعضهم قال صحيح ومشهور، يعني رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة وفي كل طبقة ثلاثة، هذا يقال له الحديث المشهور، فعندها يحتج به في العقائد. فطالما هذا فيه خلاف، يعني بعض العلماء صححوه كالحافظ ابن حبان، والحافظ أبو داود قال عنه حسن، والحسن أخو الصحيح من حيث الاستناد إليه في مثل هذا، ولو كان ضعيفا فيعمل به في فضائل الأعمال. وإذا قالوا لنا هذا للمحتضر فقط، يعني اللي هو عم بنازع على فراش الموت، بنقرأ له ياسين. هو ورد يا أحباب أنه الإنسان لما يكون على فراش الموت وكان يحتضر نحن بنقرأ له سورة ياسين، هذا يسهل عليه خروج الروح. فنقول لهم ليس في الحديث تخصيص بالمحتضر. شو يعني؟ يعني هيدي الكلمة الميت أو موتاكم تشمل قلنا المحتضر، بل بتشمل هلأ نحن العايشين، كما قلت لكم الآية عن النبي، هو في لغة العرب الميت يعني من سيموت أو مات، وحتى المحتضر يقال له ميت. فإذا لما يقولون هذه فقط للمحتضر نقول هذا بلا دليل، ما عندكم دليل. كلمة موتاكم تحتمل المحتضر وتحتمل الذي مات من قريب أو من بعيد، دفن أو لم يدفن. وكذلك الحديث الذي رواه الطبراني في المعجم الكبير إذا مات أحدكم فلا تحبسوه وأسرعوا به إلى قبره، لأن الواحد يا أحباب ورد في الحديث عن سيدنا علي رضي الله عنه أنه قال ثلاثة إذا آنت لا تؤخروها، ثلاث أشياء لما تحصل ما من أجلها ما من أخرها، منها الجنازة لما يموت الإنسان نعجل بتجهيزه من غسل وكفن وصلاة عليه ودفن، والبنت إذا جاءها الكفؤ، لما يجي لبنتك إنسان طيب وفيه الصفات المطلوبة ما تأخر تزويجها، وما تقول الله صغيرة وخليها تكمل الجامعة ونحو ذلك وتتركوهن هيك، لا يا أحباب، لما يجيها الإنسان الطيب الكفؤ المناسب يعني دينا ودنيا لا تؤجل. وكذلك قال إذا حانت الصلاة، لما يدخل وقت الصلاة وتتأكد أنه دخل وقت الصلاة صلي ولا تؤجلها، هذا الأحسن. فقال عليه الصلاة والسلام وأسرعوا به إلى قبره وليقرأ عند رأسه بفاتحة الكتاب، يعني الفاتحة، وعند رجليه بخاتمة البقرة في قبره، يعني منوقف عند رأسه لهذا الميت ونقرأ عند رجليه آخر آيتين من سورة البقرة آمن الرسول إلى آخرها. قال الحافظ ابن حجر في شرح البخاري عن هذا الحديث أخرجه الطبراني بإسناد حسن، يعني هذا حجة في هذا الباب. وأما يا أحبابي ما جاء عن الشافعي رضي الله عنه وأرضاه قال لو قرأوا عند قبره شيئا من القرآن كان حسنا. وهلأ نحن بنعرف جرت عادات المسلمين لما ندفن الميت بنوقف حول القبر وبنقرأ سورة ياسين. هذا شيء منيح كتير وحلو. وبعضهم يزيد بيقرأ 11 مرة سورة الإخلاص، وبعضهم يقرأ غير هذا من الآيات والسور. هذا ما في ضرر، هذا في ثواب. شو قال سيدنا الشافعي؟ ولو قرأوا القرآن كله كان أحسن. فنحن يا أحباب كلنا نتمنى إذا متنا إنه أهلنا يعملوا لإلنا الهدايا، لأنه الميت في القبر لما ابنه مثلا يستغفر له شو بيقول له الملك؟ إن ولدك استغفر لك. ومرة امرأة سألتني أو قالت لي إن أخي مات من 30 سنة ولم أره، هي يعني كان ببلد وهو ببلد، وكانت مرة في احتفال يجمع فيه المال صدقة جارية. بعد ما هي تصدقت عن نفسها تذكرت أخاها، فقامت شو عملت؟ تصدقت 1000 ليرة لبنانية، شيء قليل يعني يعتبر. فرأته في نفس الليلة، قالت لي ما كنت شايفته ولا مرة بالمنام، لكن بعد ما تصدقت عن روحه رأته في المنام وقال لها وصلتني الهدية. نعم، فالملك يا أحباب يوصل له فلان دعالك، فلان قرأ لك قرآن، والميت بأمس الحاجة للحسنات. فنحن ما نبخل على والدينا وعلى أقربائنا وأرحامنا وأهلنا وأحبابنا. وذكر العلماء قصة عجيبة، رجل كان يزور المقابر، يزور أباه، هو بالقبر أبوه أكيد يعني عم يقرأ مدفون قدام ناس، فشو يعمل هيدا القارئ؟ يقرأ مثلا الفاتحة ويوهب الثواب لأبيه ومن حوله من المسلمين بالمقبرة يعني. فمر مرض غاب فترة، فرأى شخصا في المنام لا يعرفه، قال له أين أنت وأين الهدايا؟ قال له أي هدايا؟ لا أعرفك، من أنت؟ قال له أنا جار أبيك، كنت تأتينا وتقرأ وتعطينا الهدايا، ما عدت تأتي. شوفوا يا أحباب الإنسان كيف بحاجة إنه ما ينسى الذين سبقونا على الإيمان. وهذا ما فهمه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي جواز قراءة القرآن للميت عند قبره. فقد ثبت عن الصحابي الجليل عبد الله بن عمر بن الخطاب أنه قرأ على القبر أول سورة البقرة ألف لام ميم وخاتمتها. رواه الإمام البيهقي وحسنه الحافظ النووي في كتابه الأذكار. طيب هل هذا بس عند الشافعية يعني؟ لا، الشافعية منهم قلنا النووي بشرحه لصحيح مسلم بيذكر لما مر النبي عليه الصلاة والسلام بقبرين لمسلمين يتعذبان، شو عمل؟ جاب عرق جريد أخضر يعني من النخل، قصموا شافتين وغرسوا على القبرين وقال لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا. قال العلماء لأن العرق الأخضر طالما هو رطب يسبح الله تبارك وتعالى، فتسبيح العرق الأخضر ينفع الميت المسلم. كيف لك أن تلاوة القرآن؟ فقال النووي الحافظ رحمه الله واستحب العلماء قراءة القرآن عند القبر لهذا الحديث، لأنه إذا كان يرجى التخفيف بتسبيح الجريد فتلاوة القرآن أولى. يعني هيدا رطب، أما هيداك تلاوة طالعة من مسلم هذا أنفع لا شك. ثم يا أحباب من الحنابلة، مذهب الحنبلي يعني أتباع الإمام أحمد، واللي اليوم اللي هني بحرموا قراءة القرآن على المسلمين بيدعوا كذبا وزورا إنه هني تابعين لسيدنا أحمد، لكن هم كاذبون. أحمد كان على التنزيه وعلى التوحيد وما كان يقول مثل هذه الكلمات، بل الإمام أحمد رضي الله عنه بريء من مثل أقوال هؤلاء. قال الإمام أبو بكر المروزي في كتابه المقصد الأرشد سمعت أحمد بن حنبل يقول إذا دخلتم المقابر فاقرأوا آية الكرسي وقل هو الله أحد 3 مرات ثم قولوا اللهم اجعل فضله لأهل المقابر. طيب يعني نحن شو منقول؟ بجوز لنا نقرأ القرآن. هذا قول الإمام أحمد وهذه أقوال الشافعية، وروي أنه قال الإمام أحمد: فإنه يصل إليهم. وأورد ذلك عبد الحق الأزدي في كتاب العاقبة. الشافعي رحمه الله شو بيقول يا أحباب؟ إذا كنت عند قبر الميت بيوصل له الثواب لو لم تقل اللهم أوصل ثواب ما قرأت إلى فلان، أما إن كنا بعيدين عن القبر حتى يصل الثواب إلى أهل القبور تقولها مع الدعاء: اللهم أوصل ثواب ما قرأت إلى فلان وفلان وفلان. وأما المالكية فقد جاء يا أحبابي عن أبي داود الطيالسي، وأصل هذا الباب الصدقة التي لا اختلاف فيها. ثم قال رحمه الله: فكما يصل للميت ثوابها فكذلك تصل قراءة القرآن والدعاء والاستغفار، إذ كل ذلك صدقة، فإن الصدقة لا تختص بالمال. يعني لما الواحد يدفع مال لفقير على نية أن يوصل الثواب لأبيه اللي مات ما بينتفع؟ بلى، الرسول قال عليه الصلاة والسلام: وصدقة جارية، يعني ينتفع بها. طيب إذا كانت هذه الصدقة ينتفع بها، طب ليش الدعاء لا؟ ليش الاستغفار له لا؟ ليش قراءة القرآن لا؟ وهذا كله من الخيرات. لما يموت الواحد يا أحباب، ورد في الحديث: من مات وعليه صيام صام عنه وليه، يعني مثل ابنه أو خيه أو أبوه ونحو ذلك. يعني بينتفع ولا ما بينتفع؟ بينتفع. لما يموت الواحد وعليه كان حجة وعمرة ومعاملن، شو بنعمل نحن قبل ما نقسم التركة يا أحباب من جملة الأمور بعد التجهيز ونحو ذلك؟ ندفع الديون اللي عليه، ومن الديون دين الله، وجاء في البخاري: دين الله أحق بالوفاء. فمنطلع أجرة حجة وعمرة، لأنه كان مستطيع ومعه مراح لما كان عايش يعني. فهذا يا أحباب بدل على أنه بيجوز لإلنا أنه نعمل أشياء من الخير عن روح الميت، ومنها نقرأ القرآن ونوهب الثواب. وشوفوا هيدي العجيبة، سبحان الله كيف بيتناقضوا هن بين بعضهم. حتى ابن تيمية المجسم بكتابه الفتاوى، اسمه مجموع فتاوى ابن تيمية بالجزء 24، يقول: من قرأ القرآن محتسبا، يعني نور الله، وأهداه إلى الميت نفعه ذلك. الله أكبر. طيب فنحن لما نعمل ختمة قرآن، وهيدي بكتير بلاد لما يموت ميت شو بيعملوا؟ بيكونوا مقسمين المصحف إلى أجزاء، 30 جزء، كل واحد بياخد جزء وبيقرأه وبيهبوا للميت هذا الثواب. والعجيب الثاني كلام محمد ابن عبد الوهاب بكتابه اللي سماه أحكام تمني الموت. ماذا يقول؟ أخرج عبد العزيز صاحب الخلال بسنده مرفوعا: من دخل المقابر فقرأ سورة ياسين خفف الله عنهم، عن أهل القبور، عنهم، قال: وكان له بعدد من فيها حسنات. فإذا أحاديث كثيرة يا أحباب تدل على هذا الأمر، ومنها ما جاء في فضل سورة الإخلاص من حديث علي رضي الله عنه أنه من مر على المقابر وقرأ قل هو الله أحد 11 مرة ثم وهب أجره للأموات أعطي من الأجر عدد الأموات. فإذا الله تبارك وتعالى جعل الميت ينتفع بإذن الله تبارك وتعالى ولو كان هذا ليس من سعيه. انتبهوا هون يا أحباب لهذه المسألة. شو معنى الآية؟ وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، معناه أنت تحاسب على ما سعيت به. أنت سعيك، شغلك، عملك في هذه الدنيا يكتب لك أو عليك. ألا تزر وازرة وزر أخرى، ما بتتحاسب عن غيرك، لكن ما معناته أنه لا تنتفع بفعل غيرك. وأما الحديث إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: ولد صالح يدعو له. لذلك نهتم بأولادنا ونربيهم تربية حسنة حتى ينفعوك كمان في قبرك بإذن الله تعالى. 2. علم ينتفع به، تعلم الناس الخير ولو مسألة واحدة خير من الدنيا وما فيها، تنفع فيها في أمر دينه. 3. وصدقة جارية، كبناء مسجد، كالصدقة أن تطبع كتابا فيه مثلا بالعقيدة ويوزع، أن تبني مدرسة للمسلمين يعلمون فيها أحكام الدين والقرآن والفقه ونحو ذلك. طالما ينتفع بهذه الأشياء يصل إليك الثواب حتى إن مت، ولو في قبرك يصلك. بس هون الرسول عليه الصلاة والسلام ما أراد الحصر، يعني ما كان مراده بس ثلاثة، هيدي الثلاثة مما ينتفع به الميت. لاحظوا يا أحباب، هل بهالثلاثة في صلاة الجنازة؟ لا، مع أنه صلاة الجنازة ليست من فعل الإنسان، إنما هي من فعل غيره، يعني ليست من فعل الميت، هي من فعل غيره، غيره صلى عليه. بل ورد يا أحباب لما يكون عدد كبير بحيث 40 أو بعضهم قال 100، فهذا يا أحباب يكون سببا أن يغفر له. الله يغفر لي ولكم بجاه النبي الأعظم صلى الله عليه وسلم. فإذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، أي عمل؟ العمل التكليفي، كما قال سيدنا علي رضي الله عنه: اليوم العمل ولا حساب، وغدا الحساب ولا عمل. هلأ بالدنيا هي دار التكليف، فيها أمور بتعملها، واجبات تؤدي الواجبات، تجتنب المحرمات. وأما يوم القيامة ما في عمل، يعني بمعنى عمل تكليفي، وإنما هناك جزاء حساب على العمل. فيقول: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية. وكل واحد منا أنا بقول له: ولو شاركت في شيء. وأحثكم يا أحباب أن يكون هذا عبر جمعيتكم المباركة الطيبة، جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية، فإن مشاريعها تصب في خدمة الدين ونشر العلم بين الناس والفضيلة، وتنشر عقائد المسلمين على ما يحب الله ورسوله، وتدرس عقيدة الأشاعرة والماتريدية، وهذا من أهم ما يصرف فيه اليوم المال. ثم قال: صدقة جارية وعلم ينتفع به، وولد صالح يدعو له. طيب، هذا الولد لما دعا، هذا فعل الولد ولا فعل الميت؟ فعل الولد. فإذا هذا الولد نفع أباه أو أمه. طب إذا زوجته دعيت له، إذا جاره دعا له، ما بينتفع؟ بلى. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. فإحنا نستغفر لأخواننا اللي سبقونا على الإسلام. وهناك يا أحباب أمر عظيم، أن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا لسيدنا عبد الله ابن عباس، وهذا كان ابن عمه للرسول عليه الصلاة والسلام، دعا له وانتفع وتحقق هذا الدعاء في ابن عباس. شو دعا له؟ اللهم علمه الحكمة، وفي رواية: وتأويل الكتاب. فكان فيه هذا كان يقال عنه ترجمان القرآن رضي الله عنه وأرضاه. وروى البخاري عن ابن عباس أن سعد بن عبادة توفيت أمه، كان غائب عنها، يعني منه موجود لما ماتت، فقال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن أمي توفيت وأنا غائب عنها، أينفعها شيء؟ يعني إذا أنا عملت لها شيء، إن تصدقت به عنها؟ فقال عليه الصلاة والسلام: نعم. فقال سعد: فأشهدك أن حائط المخراف صدقة عليها. يعني عنده مستان مثمر، قال له كل هيدا أنا بتصدق فيه عن روح أمي. فهك يا أحباب، ما تنسوا أهلكم واللي سبقوكم على الإيمان وأهل الفضل ومشايخكم وكل إنسان عمل معه خير، ولو بالدعاء ولو بالاستغفار، فإن الميت بإذن الله تعالى المسلم ينتفع بدعائنا وبتلاوة القرآن وبالصدقات. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات، اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات، اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.